لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. جاء باللام وقد للتأكيد على أن الذين يقولون هذه المقولة أنهم كفرة، ليسوا مؤمنين، لم يؤمنوا بالله ولم يؤمنوا بعيسى عليه السلام، وهذا يخالف ما أمر الله تعالى به عيسى وما أمر عيسى به قومه. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، لا تعبدوني أنا، اعبدوا الله ربي وربكم، فأنا وأنتم في العبودية لله سواء. وإن كان قد اصطفاه بالرسالة لكنه عبد من سائر عباد الله. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. من يشرك بالله يعني يجعل لله شريك، مثل فعل النصارى الذين يقولون إن المسيح هو الله أو إن الله هو المسيح. فالله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لهذا الكون، وعيسى عبد مخلوق يحيا ويموت ويجوع ويمرض ويحتاج إلى الطعام. وحينئذ فالذي هذه صفاته لا يصلح أن يكون آلهة، إنما الإله هو الله جل وعلا الغني عما سواه. فمن يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة. الشرك هو أقبح الذنوب وأعظمها إثما، وهو لا يغفره الله لمن مات عليه. أن تجعل لله ندا وهو خلقك من أقبح الأعمال. الله تعالى خلقك ورزقك وفضلك على كثير ممن خلق، وجعل لك السمع والبصر والعقل، وأسبغ عليك نعمه، فإذا كبرت فطرت وأشرت ودعوت غيره وطلبت من غيره واستجرت بغيره وانقذت لغيره، لماذا؟ أليس هذا ظلم؟ هذا ظلم. إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذا من الظلمة، من أعظم الظلمة المشرك. لماذا تغفل عن المنعم عليك وتهمله وتذهب إلى من لا نعمة عليك منه؟ هذا هو غاية الجحود والإنكار والمعاندة. ولهذا كانت العقوبة تناسب الفعل. الله جل وعلا هو الذي بيده الأمر، وهو الذي أوجدك من العدم، كنت لا شيء فكنت هذا الإنسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم، وأنعم عليك بالنعم، كل ما حولك من نعم هي من الله. إذن قابل هذا بالاعتراف بالجميل والشكر، بإخلاص العبادة لله، ولا تذهب تعبد من لم ينعم عليك. كانوا يذهبون في الجاهلية إلى اللات والعزة ومنات وغيرها من آلهتهم وأصنامهم ويقولون نحن لا نعبدها لأنها هي التي تنعم لكن لأجل أن تقربنا إلى الله زلفى. يعني اللات والعزة ومنات وغيرها 360 صنم عند الكعبة يقولون هذه نريدها أن تشفع لنا عند الله فيذهبون إليها ويطلبون منها الشفاعة. وهذا مع الأسف الشديد موجود حتى في هذا العصر الذي يسميه الناس عصر التحرر والمدنية والتقدم والمعرفة، لكن معرفة بغير الله. نلاحظ أن في كثير من بقاع الدنيا ممن ينتسبون للإسلام إذا صار عنده ضائقة أو مصيبة ذهب إلى ضريح السيد فلان وصار يطلب منه حاجته أو يطلب منه أن يتوسط عند الله. ما الفرق بين هذا وفعل المشركين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو مت سواء بسواء لا فرق بينهم. أولئك ما كان عندهم طيارات ولا عندهم تقنية، وهؤلاء عندهم كل وسائل التحضر لكن عقولهم مغلقة في جانب الله. اليهود والنصارى وإلى آخره عندهم تقنية متقدمة لكن في جانب الله أغلقوا أذهانهم. وكذلك بعض المنتسبين للإسلام ممن يعتقدون في الأضرحة أنها تنفع أو تضر من هذا النوع لأن فعلهم هذا الشرك، والشرك لا يغفره الله تعالى لمن مات عليه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الآية التي معنا يقول الله تعالى: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، بس لا تعبدون عيسى ولا تعبدون غيره، اعبدوا الله ربي وربكم. هو ربي أنا فأنا لا دخل لي في الإلهية، وهو أيضا ربكم أنتم فلا تدعوا غيره. ثم قال: إنه من يشرك بالله في أي نوع من أنواع العبادة سواء كان دعاء أو صلاة أو طواف أو ذبح أو نذر أو خوف أو خشية أو رغبة أو رهبة أو توكل أو إنابة، من يشرك بأي نوع من أنواع العبادة فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا خبر من الله تعالى للناس لأجل أن ينتبهوا لهذه القضية ولا يتساهلوا فيها. هل الإنسان بحاجة للشرك؟ لا، لأن الله تعالى يقول: ادعوني أستجب لكم. ما قال اذهبوا واطلبوا من صاحب الضريح او من اللات او من عزة او منات او كذا او كذا، روحوا اطلبوا منهم يتوسطون عندي. لا، قال ادعوني استجب. والله تبارك وتعالى يقول: اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. من هو؟ هو الله جل وعلا، ليس الضريح ولا صاحب الضريح ولا غيره. والله تعالى أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا ويقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فأبواب الله مفتوحة ليست مغلقة، فلماذا تذهبون إلى عيسى وتدعون فيه الإلهية؟ ولماذا يذهب كثير من الناس الذين يدعون أنهم من أهل الإسلام يذهبون إلى أصحاب القبور يطلبون منهم الحاجات، بينما الإنسان الذي مات انقطع عمله لنفسه، فكيف يعمل لك أنت؟ هو بحاجة إليك أنت أن تدعو له، تتصدق عنه، تحج عنه. أما أنه هو الذي ينفعك فلا يستطيع نفعك، فكيف ينفعك أنت؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، يعني مكانه ومحله وسكنه ومكان إقامته الدائمة في الآخرة هي النار، ليس مرورا وليس أياما وليس شهورا ولا سنوات، بل هي حياة دائمة مستمرة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ما يدخل أبدا، ومأواه ومقره ومكان إقامته وسكنه النار، فيها حد يساعده ولا ينتصر له ولا يتوسط له ولا يشفع له؟ لا. وما للظالمين من أنصار، وهؤلاء هم أشد الظالمة، فليس لهم أنصار ينقذونهم من هذه النار، وليس لهم أحد يشفع لهم، لأنهم في غاية الظلم، هم الظلمة، فإنهم جحدوا فضل المنعم وأنكروا إحسانه فاستحقوا هذه المكانة. ثم قال جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا الله وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. هم أيضا النصارى. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، عندهم الإله، عندهم أن الله تعالى مركب من ثلاثة أشخاص أو من ثلاثة أشياء، من الأب والابن وروح القدس، أو من الأب والابن والأم، فرق يقولون هكذا وفرق يقولون هكذا. يقولون إن الله مكون من الإله وابنه عيسى وجبريل، هذا قول عندهم. وعند طائفة أخرى يقولون إن الله ثالث ثلاثة، الإله مكون من ثلاثة أشياء، الله وعيسى وأمه، أم عيسى مريم. هذه عقلية بعض طوائف النصارى. هؤلاء ما حكمهم؟ كفرة، كفار، ليسوا من أتباع عيسى وليسوا من المؤمنين بعيسى، وإنما هم كفرة. لقد كفر جاء باللام وقد للتأكيد على حال هؤلاء القوم الذين هذه صفاتهم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. الإله هو واحد وهو الله جل وعلا، لا عيسى ولا أمه ولا جبريل، هؤلاء كلهم عبيد من عباد الله ومملوكين لله تعالى، وليس لهم حق في الإلهية، ليس لهم حق في الشركة مع الله تعالى في شيء، وإنما هم عبيد. وما من إله إلا إله واحد، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لأن واحد يأمر واحد ينهى، واحد يحيي واحد يميت، ما يصلح، فلا بد أن يكون الإله واحد ليستقيم الأمر وتتم جريان تسيير هذه الأكوان. ثم هددهم المولى جل وعلا على مقولتهم فقال: وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. يعني إن لم ينتهوا عن هذه المقولات من قولهم إن المسيح هو الله أو إن الله هو المسيح أو مقولتهم إن الله ثالث ثلاثة، إن لم ينتهوا عن هذه الأعمال فإنهم مهددون بالعذاب، وهذا العذاب وصفه الله بأنه أليم. وإن لم ينتهوا عما يقولون من تلك المقولات ليمسن الذين كفروا منهم بسبب تلك المقولة عذاب أليم، أي مؤلم وموجع، وهذا في يوم القيامة. ثم عرض الله تعالى عليهم التوبة فقال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. لماذا يترددون في التوبة؟ لماذا لا يستقيمون على الحق وهو أبلج واضح ليس خفي؟ فعليهم أن يرجعوا عن غيهم وعنادهم ويتوبون إلى الله ويكثرون من الاستغفار، لأن الاستغفار سبب الخيرات. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر في المجلس الواحد 70 مرة حسب له الصحابة ذلك، وهو عليه الصلاة والسلام لا يذنب. وما بالكم بغيره من الناس الذي أخطاؤه أكثر من صوابه، ومع هذا فالإنسان يجلس المجلس ويقوم منه ولا يأتي بكفارة المجلس، وهي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من جلس مجلسا كثر فيه لغط، فقال حين يقوم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفرت له ذنوبه. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ ينبغي أن يتوبوا، وهذا توجيه لنا نحن أن لا نكون مثلهم. فإذا وقعنا في خطأ أو أذنبنا علينا أن نتوب ونستغفر، نتوب من قريب ونستغفر ربنا ونطلب منه أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، نطلب من ربنا أن يطهر نفوسنا ويقبل توبتنا، لا أن الإنسان يكون مكابرا ومعاندا ومصرا على أخطائه ظنا منه أن استمراره على خطأه أن هذا أعز له وأشرف. فإن هناك حساب، قد يهابك الناس الذين حولك ويسكتون، لكن غدا سيكون في حساب ويقال لك اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، في ذاك المكان في تلك الليلة في الساعة الفلانية قلت كذا وفعلت كذا، تنكر منه شيء؟ ما تستطيع. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كاميرات موجهة إليك ليلة ونهار تسجل كل أعمالك وكل تصرفاتك وأقوالك، وستجد هذا في سجلاتك عندما تفتح، ولا يدري الإنسان متى يفتح، قد لا يخرج من الحرم، قد لا يصلي العشاء. فالواجب على الإنسان أن يتوب إلى الله ولا يكون كالنصارى يصر على غلطه وخطئه، وإنما عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. الله تبارك وتعالى لم يغلق أبوابه، وإنما هو غفور للمستغفرين ورحيم بالتائبين. وكان بالمؤمنين رحيما. فالله تعالى رحيم بعباده لمن تاب وأناب، تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، تاب وآمن وعمل عملا صالحا. الإنسان عليه أن يتوب إلى الله، والله تبارك وتعالى من أسمائه الغفور، ومن صفاته المغفرة، ومن أسمائه الرحيم، ومن صفاته الرحمة، وهي أسماء وصفات لله تعالى ثابتة على الحقيقة، على الوصف اللائق بجلاله وعظمته، لا تشبه صفات المخلوقين. فكما أن الله تعالى له ذات لا تشبه الذوات، فله تبارك وتعالى أسماء وصفات لا تشبه صفات المخلوقين، فله الكمال في ذاته، وله الكمال في أسمائه وصفاته. ونحن نعلم أن صفة الغفور، أن اسم الغفور غير اسم الجبار، وأن صفة المغفرة غير صفة الجبروت. ولهذا تلاحظون أنه يأتي أحيانا ذكر الأمرين كما جاء في أول سورة غافر، حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول، لا إله إلا هو إليه المصير. فهو غافر الذنب وقابل التوب، وهو أيضا شديد العقاب، فهو شديد العقاب على فئة، وهو غافر الذنب وقابل التوب لفئة. وأنت ما دمت في هذه الحياة اختر أيهما شيء، لأن عندك عقل، لست مثل البهائم تعرف هذا صح وهذا غلط، ما الطريق الموصل إلى الصواب؟ هو هذا، توب إلى الله واستغفر، وابتعد عن مواطن الشبه، وحصن نفسك عن كل عيب وضلال. وبهذا تسعد الأمة وتصبح أحوالها. ثم قال جل وعلا: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. المسيح عيسى عليه السلام، ما هو إلا رسول؟ هذا تعريف من الله تعالى بنبيه ورسوله عليه الصلاة والسلام عيسى. يقول: ما المسيح ابن مريم إلا رسول، يعني ليس له شركة معي في الإلهية، أنا أرسلت لكم يعلمكم ويبين لكم التوحيد، فليس له أي شركة في الإلهية، إنما جاءكم لأجل أن يبين لكم أن العبادة تكون لله، لا يشترك معي هو فيها، ولا جبريل له شركة فيها، ولا أمه لها شركة، إنما الإلهية لي وحدي، لله تبارك وتعالى وحده دون سواه. فالمسيح ليس له فيها شيء. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يعني سبق أن أرسلنا قبله رسل كثير، أرسل الله تعالى رسل كثير لبني إسرائيل ولغيرهم، فهذا من جنسهم. أمه صديقة، يعني صادقة، امرأة صدوق، صدقت بكلمات ربها وكتبه وآمنت وصدقت بالكلام الذي جاءها به ابنها عندما وضعت، أول ما وضعت تكلم وبين حاله وحال أمه، ورد على الذين اتهموا أمه. فهي صديقة وليست رسول وليست شريكة في الإلهية. ثم قال: كان يأكلان الطعام، يعني عيسى ومريم يأكلون الطعام، وإذا كانوا يأكلون الطعام لا يصلح أن يكونوا آلهة، يعني معنى هذا أنهم يحتاجون، والإله ليس محتاج، إنما غيره يحتاج إليه وهو لا يحتاج لغيره، فإذا كان عيسى يأكل الطعام وأمه تأكل الطعام فهم ليسوا آلهة، هذا معروف عند العقلاء. فإذا كان عيسى وأمه يأكلون الطعام فمعنى هذا أنهم بحاجة أيضا بعد أكله إلى إخراجه، وهذا ضعف. وإذا كانوا كذلك فلا يصلح أن يكونوا شركاء في الإلهية. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر حال هؤلاء وينبه قومه لئلا يقع فيما وقع فيه أولئك القوم. فننبه قومك لا يعبدوك، لا يعتقدوا أنك أنت شريك لي في الإلهية، لا، محمد عليه الصلاة والسلام هو رسول وهو عبد، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب.